القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. قال جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نهي من الله لنا أن نموت على غير الإسلام. وهل نحن نملك أن نموت على الإسلام؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن المراد والله أعلم, المراد الاستمرار على طاعة الله وعلى التمسك بدين الله حتى يوافينا الموت ونحن على ذلك. لأن الإنسان إذا عاش على طاعة الله وعلى ملازمة الحق فإنه يختم له بخاتمة السعادة. وهذا كما جاء في سورة البقرة عن يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيكون المراد من الآية أن الإنسان يتمسك بدينه ويبتعد عن المعاصي, لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. فإذا كان على طاعة الله ختم له بالخير ووافاه الموت وهو على الطاعة, وإذا كان على المعصية ربما يفاجئه الأجل وهو على معصية الله فيختم له بخاتمة سيئة. فيكون المراد من الآية الحث على ملازمة الطاعة والتمسك بالدين حتى إذا جاءه الموت إذا هو مسلم. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولجميع المسلمين الختام والوفاة على الإسلام. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.